أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث في التيمم في الطهارة الترابية أو الطهارة الاضطرارية، وقال المصنف: البحث في التيمم يقع في أمور أربعة. بحثنا في الأمر الأول وبحثنا في الأمر الثاني، الآن وصلنا في البحث إلى الأمر الثالث في عبارة الكتاب، حيث قال المصنف: الثالث في كيفيته، في كيفية التيمم، ويقول: ولا يصح قبل دخول الوقت، ويصح مع تضيقه، وفي صحته مع السعة قولان أحوطهما التأخير. يقول المصنف في المسألة الأولى في كيفية التيمم أنه قبل أن يدخل وقت الصلاة لا يجوز لهذا المكلف أن يتيمم إذا لم يجد الماء، وهذه المسألة إجماعية من الفقهاء والأصحاب. هذا الفرع الأول. أما الفرع الثاني، إذا دخل وقت الصلاة ومضى هذا الوقت حتى وصل إلى آخر وقت هذه الصلاة، هنا أطبق أكثر الفقهاء أو جميع الفقهاء أنه يجوز لهذا المكلف أن يتيمم إذا لم يجد الماء، حتى ولو وجد الماء ولكن الوقت لا يكفي للوضوء، فقط يكفي للتيمم. هنا بعض الفقهاء قال يجب عليه أن يتيمم ويصلي. طبعا ولو ظنا فعل هذا الأمر، ولو ظنا يستطيع أن يفعل هذا الأمر، هذا الفعل الفرع الثاني عفوا. أما الفرع الثالث هو في سعة الوقت، بمعنى وقت الصلاة دخلت ولكن هناك مقدار من الوقت يكفي للصلاة وأكثر من ذلك، بقي مقدار ساعتين أو ثلاثة أو أربع ساعات، فهنا هل يجوز لهذا المكلف الذي لم يجد الماء أن يتيمم فورا أو ينتظر حتى يحصل له اليأس من وجود الماء ويؤخر إلى آخر وقت الصلاة ثم يتيمم؟ هنا في هذا الفرع الثالث وقع الخلاف والاختلاف بين الأصحاب والعلماء، مثل شيخ الطوسي والسيد المرتضى وجمع من الأصحاب قال لا يصح تيمم المكلف في سعة الوقت إلا في آخر الوقت، والمصنف في هذا الكتاب قال هذا المكلف يؤخر التيمم إلى آخر وقت الصلاة من باب الاحتياط لا من باب الوجوب. هذا قول. هناك قول آخر للشيخ الصدوق حيث قال أنه يجوز لهذا المكلف في أول الوقت أن يتيمم إذا لم يجد الماء، هذا قول. وقول آخر، وهذا القول تقريبا ابن جنيد وأيضا المصنف في المعتبر قال هذا القول جيد، وأيضا اختاره العلامة في أكثر كتبه. يقولون في هذا القول: هذا المكلف إذا تيقن بأنه لا يجد الماء، لا يجد الماء في آخر وقت الصلاة لو أخر التيمم، أو كان هذا الظن غالب وقوي بأنه لا يجد الماء، هنا قالوا في هذه الصورة يجوز له أن يتيمم في أول الوقت. هذا هو القول الثالث، وهذا هو ملخص الكلام في هذا الفرع الأول أو هذه المسألة الأولى. فيقول المصنف الثالث في كيفيته ولا يصح التيمم قبل دخول وقت الصلاة ويصح التيمم مع تضيقه مع تضيق وقت الصلاة وفي صحته وفي صحة إتيان التيمم مع السعة مع وجود مقدار من الوقت كافي للصلاة وللطهارة ولأجل أيضا شيء آخر. هنا المصنف يقول قولان بين الأصحاب والفقهاء، ورأي المصنف يقول وأحوطهما التأخير، يؤخر التيمم إلى آخر وقت الصلاة. انتهى الكلام من هذه المسألة الأولى في كيفية التيمم. المسألة الثانية في كيفية التيمم، يقول المصنف وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين. هنا أيضا من المسائل أيضا التي تعتبر خلافية بين الأصحاب والفقهاء من الإمامية هو في كيفية التيمم. هذا المكلف عندما يضرب كفيه على التراب ويريد أن يمسح وجهه ويمسح يديه، هل يجب هذا المسح يشمل جميع الحدود الشرعي للوجه؟ هذا أولا. وثانيا، هل يجب أن يشمل المسح مسح اليدين الكف والذراع جميع أجزاء الذراع هذا الجزء الشرعي الموجود في الوضوء أو لا؟ يقول هنا تقريبا قولان، وكلا القولان يعودان إلى الاختلاف إلى اختلاف الرواية في محل الكلام. فالمجموعة الأولى من الرواية أو كما يعبر المصنف الرواية الأولى مثل صحيح داود بن النعمان عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام، وحسنة الكاهلي، فهذه الروايات تروي أنه المسح يجب أن يشمل كامل حدود الوجه الشرعي وكامل الكف والذراع كامل هذا الذراع الشرعي. وقالوا أن علي بن بابويه تمسكوا بهذه الرواية أو بهذه المجموعة. مقابل هذه المجموعة أو مقابل هذه الرواية هناك روايات أخرى تدل على أنه لا يجب أن يشمل جميع حدود الوجه الشرعي ولا يجب أن يشمل كامل الذراع والكفين للشخص الذي يريد أن يتيمم، بل المسح في الوجه يجب أن يشمل فقط هذه المنطقة المسمات بالجبهة من حدود خروج الشعر من منابت الشعر إلى الأسفل إلى الحاجبين بهذا المقدار إلى طرف الأنف، هذا كافي بهذا المقدار لا يجب أن يشمل جميع الوجه الشرعي. وكذلك في اليدين عندما يريد أن يمسح يد اليمنى يكفي هذا الكف الأيسر يشمل ظاهر الأيمن كامل هذا الجزء يعتبر كافي، وكذلك بالعكس الكف الأيمن يشمل ظاهر اليد اليسرى أو الكف الأيسر هذا المقدار كافي ومجزي. وهذه الروايات ما رواه ابن بابويه يعني شيخ الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام، وموثقة زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام، ورواية عمر ابن أبي المقدام عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، والمشهور تمسك بهذه الروايات أو بهذه المجموعة الثانية. وكما يظهر من كلمات المصنف أنه تمسك بهذه المجموعة الثانية. هذا ملخص الكلام في المسألة الثانية في كيفية التيمم. ويقول المصنف وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيها روايتان أو مجموعتين من الأخبار أشهرهما أشهر هذه الروايات اختصاص المسح بالجبهة، يعني يبدأ من منابت الشعر ويشمل الجبهة إلى الحاجبين، إلى الحاجبين إلى الأسفل وإلى أطراف الأنف بهذا المقدار وظاهر الكفين فقط دون باقي الأجزاء. انتهى الكلام من هذه المسألة. المسألة الثالثة في كيفية التيمم هو ما هو عدد الضربات، ضربات الكف على التراب الخالص على رأي المصنف أو على الأرض على باقي الآراء. أيضا هذه المسألة يعتبر مسألة خلافية بين الأصحاب، ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو اختلاف الأخبار والروايات ظاهرا. قول الأول قيل يجب ضربة واحدة للوضوء وضربتان للتيمم بدل غسل الجنابة، وهذا القول قال به الشيخان في كتاب النهاية والمبسوط والمقنعة، وأيضا تمسك به ابن بابوي في كتاب من لا يحضره الفقيه، وأيضا والسلار وأبي الصلاح وابن إدريس وأكثر المتأخرين. هذا القول الأول. القول الثاني الذي قال به سيد المرتضى في كتاب شرح الرسالة أنه يجب ضربة واحدة للتيمم بدل عن الوضوء وأيضا للتيمم بدل عن غسل الجماع غسل الجناب عفوا. واختار هذا القول أيضا ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في بعض كتبه في هذه المسألة. هذا قول، وهناك قول آخر، وهذا القول نقل عن المفيد في قول ثاني للشيخ المفيد حيث اعتبر الضربتين في التيمم بدل عن الوضوء وضربتين في التيمم بدل عن غسل الجنابة. هذا طبعا القول الثالث. هناك قول رابع، ونقل هذا القول المصنف في كتاب المعتبر حيث قال أنه يجب أن يضرب المكلف ثلاث ضربات على التراب الخالص لأجل التيمم، سواء كان هذا التيمم بدل الوضوء أو بدل غسل الجنابة. فيقول هناك المصنف في كتاب المعتبر يقول يضرب ضربة للوجه ويضرب ضربة ثانية باليسار ليد اليمنى وضربة ثالثة باليد اليمنى لأجل اليد اليسرى. هذا ملخص الكلام. ورأي المصنف يقول للتيمم بدل الوضوء ضربة وللتيمم بدل غسل الجنابة من باب المثال ضربتان. فيقول المصنف في هذه المسألة الثانية في كيفية التيمم وفي عدد الضربات على التراب الخالص أو على مطلق وجه الأرض أقوال بين الأصحاب وخلاف بين الأصحاب، أجودهما أفضلهما وأصحهما، يعني أصحها عفوا أصح الأقوال وأجود الأقوال للوضوء ضربة وللغسل اثنتان، يعني في التيمم بدل الوضوء وفي التيمم بدل غسل الجنابة من باب المثال. انتهى الكلام في هذه المسألة. الآن المصنف يقول أو يذكر الأمور الواجبة في كيفية التيمم، لا فرق في كيفية التيمم بدل عن الوضوء أو في كيفية التيمم بدل عن غسل الجنابة من باب المثال. فيقول الواجب الأول النية، لأنه هذا أيضا يعتبر عمل عبادي، فلا بد من النية حتى يصح هذا العمل. ويبين في النية بأن هذا التيمم تيمم واجب أو تيمم مستحب، وهذا التيمم بدل عن الوضوء أو بدل عن غسل الجنابة. يبين هذه الأمور. هذا الواجب الأول. والواجب الثاني هو استمرار هذه النية من أول جزء للتيمم إلى آخر جزء من التيمم بدون انقطاع لهذه النية. هذا أيضا واجب من واجبات كيفية التيمم. وأيضا يجب الترتيب. هذا الترتيب معروف ومشهور، وتقريبا البعض ادعى الإجماع، لابد عندما يريد أن يتيمم لابد أن يفعل بهذه الطريقة وبهذا الترتيب. أولا بعد أن يضرب يديه على الأرض أو على التراب الخالص، أولا يمسح بجبهته كامل الجبهة التي بين حدود الجبهة، بعد ذلك يمسح بكف الأيسر بظاهر اليد اليمنى، ثم بعد ذلك يمسح بظاهر اليمنى اليد الأيسر، أو بكف اليمنى ظاهر يد الأيسر. هذا الترتيب واجب. والواجب في كيفية التيمم النية واستدامة حكمها، يعني استمرار حكم النية والترتيب. يبدأ بمسح الجبهة، ثم بظاهر اليمنى، ثم بظاهر اليسرى. انتهى الكلام والبحث في الأمر الثالث في كيفية التيمم. الآن المصنف يبحث ويذكر في الأمر الرابع، وفي هذا الأمر الرابع المصنف يذكر أحكام التيمم ويبين هذا الأحكام على صورة المسائل، ويقول وهي ثمانية. الرابع في أحكامه وهي ثمانية: الأول، لا يعيد ما صلى بتيممه. هذا المكلف إذا لم يجد الماء وصلى فترة من الزمن، لو قلنا أنه سنة، سنتين، ثلاث سنوات، أربع سنوات، خمس سنوات، يعتبر هذه الصلاة صحيحة ويبرأ ذمة هذا المكلف. فيما بعد إذا وجد الماء لا يجب عليه أن يعيد هذه الصلوات وتعتبر صحيحة. هذا فرع الأول. فرع الثاني: إنسان إذا تعمد الجنابة وأجنب نفسه عمدا، وكان طبعا الآن الماء إما موجود أو غير موجود، على كل حال المعروف من الفقهاء قالوا هذا الشخص الذي، تقريبا أجمع الفقهاء على هذه المسألة، هذا الشخص الذي تعمد الجنابة، هذا الشخص لا يستطيع أن يتيمم، يجب عليه أن يغتسل ويفعل الغسل والطهارة المائية. هذا طبعا لا إشكال فيه، ولكن الكلام أنه لو اضطر إلى التيمم كان يخاف من استعمال المرض ويصيب من استعمال الماء ويؤدي هذا الأمر إلى إصابته بمرض ما، أو قد لا يشفى مرض فيه، أو لا يبرأ جرح ما في نفسه. في هذه الصورة المشهور بين الفقهاء والأصح في هذه الصورة يستطيع أن يتيمم. وفي هذا الفرع فيها روايات استدلوا في محله خلافا للشيخين، حيث قالا يجب على هذا المكلف مع الخوف ومع الضرر وتعمد الجنابة يجب عليه أن يستعمل الماء وإن أصيب الضرر. الأول: لا يعيد ما صلى بتيممه، ولو تعمد الجنابة لم يجزئ التيمم، لا يكفي التيمم، لابد أن يأتي بالطهارة المائية، لا يكفي الطهارة الترابية. ما لم يخف التلف أو الضرر، يعني هناك خوف ما قد يلحق به ضرر ما من استعمال الماء، في هذه الصورة يستطيع أن يتيمم. هذا طبعا انتهى الكلام من هذا الفرع. فرع آخر أيضا يذكر في نفس المسألة أو في نفس الحكم، يقول: فإن خشي فتيمم وصلى ففي الإعادة تردد أشبهه أنه لا يعيد، تقريبا نفس المسألة السابقة، هذا المكلف أجنب نفسه وأراد أن يغتسل غسل الجنابة فخاف وخشي من استعمال الماء، عندما خشي ذهب إلى التيمم وتيمم ثم صلى، هل هذا يعتبر صحيح ولا يجب عليه أن يعيد الصلاة أو لا؟ طبعا المصنف في السطر الأول أو الفوق بيّن أنه في حال الخوف والضرر والتلف يجوز ويعتبر صحيح ولا يجب عليه الإعادة، ولكن هنا المصنف في هذا السطر في هذا الفرع يبين أنه أولا تردد ثم بين أنه لا يجب عليه أن يعيد كما فعل في السطر الأول من هذا الكتاب. فإن خشي من استعمال الماء فتيمم وصلى ففي الإعادة تردد أشبهه أنه لا يعيد هذه الصلاة وتعتبر صحيحة، وكذلك يعني لا يجب عليه إعادة الصلاة من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة تيمم وصلى، يعني هناك كان في المسجد وكان إمام المعصوم عليه الصلاة والسلام موجود وأراد هذا المكلف أن يصلي صلاة الجمعة من باب المثال، فخرج منه الريح وأراد أن يخرج إلى الحمامات لكي يعيد الوضوء، لم يستطيع بسبب كثافة الناس، وجود الناس، هذا الازدحام منع هذا المكلف من الخروج لكي يعيد الصلاة. فهنا هذا المكلف يريد أن يحصل إذا فات وقت صلاة الجمعة صلاة الجمعة، فهناك في محله في مكانه إذا وجد التراب يتيمم بالتراب، إذا لم يجد التراب تيمم بالغبار الموجود داخل المسجد ويعتبر صحيح ولا يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، هذه الصلاة صحيحة. فيقول المصنف وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة تيمم وصلى، وفي الإعادة قولان الأجود الإعادة. هنا المصنف المصنف الظاهر هنا يقول فيه قولان في هذه المسألة، عندما يمنعه الازدحام يذكر قولين في، ثم هناك يغير رأيه ويقول الأجود يجب عليه أن يعيد في هذه المسألة، كأنه في هذا الفرع فيه رواية يخالف القاعدة الأساسية التي بينها في بداية السطر. على كل حال هذا رأيه الخاص للمصنف. الثاني يجب على من فقد الماء الطلب في الحزنة غلوة سهم وفي السهلة غلوة سهمين. يقول المكلف نحن ذكرنا سابقا من مسوغات التيمم هو عدم وجود الماء، فهذا المكلف إذا لم يجد الماء لا يجوز له فورا أن يتيمم، لابد لهذا المكلف أن يبحث عن الماء، بعد ذلك إذا حصل له اليأس يجوز له التيمم. الآن المصنف في هذا الحكم الثاني يبين كيف يطلب هذا الماء أو يبحث عن هذا الماء، يقول هناك فرق بين أرض منبسطة وأرض جبلية، إذا كانت هذه الأرض منبسطة وسهلة هذا المكلف يبحث عن هذا الماء غلوة سهمين في الجهات الأربعة، كما بينا سابقا يرمي سهم، أين يسقط السهم؟ في هذه المساحة أو المسافة يبحث عن الماء، ثم عندما يصل إلى نقطة سقوط السهم ولم يجد الماء أيضا يرمي رمية ثانية أن يسقط السهم، أيضا يبحث في هذه المسافة عن وجود الماء. يفعل هذا الأمر في جميع الجهات، ولكن بعض الفقهاء يقول إذا تيقن وجود الماء أكثر من غلوة سهمين أيضا يجب عليه أن يبحث عن هذا الماء. أما إذا كانت أرض جبلية حزنة غير سهلة غير منبسطة، هنا يبحث عن هذا الماء، عن وجود هذا الماء في الجهات الأربع بغلوة سهم واحد، يرمي رمية سهم واحد من إنسان متوسط القوة والقامة أين يسقط، يبحث في هذه المسافة عن وجود الماء. إذا لم يجد يجوز له التيمم، أما إذا وجد لا يجوز له التيمم. هذا وقبل ذلك لابد له أن يبحث عن وجود الماء في راحلته في مكانه أولا يبدأ. هذا ملخص الكلام في الحكم الثاني. ثم يذكر هناك مسألة أو فرع على هذا الحكم، يقول هذا المكلف إذا لم يجد الماء ولم يطلب الماء ولم يبحث عن الماء فورا تيمم، يقول وصلى بهذا التيمم ثم فيما بعد علم بأنه في المسافة الفلانية الماء موجود، لو بحث عن الماء في تلك المسافة الشرعية لوجد الماء. هنا قالوا يجب عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة من الجديد حتى يبرأ ذمة هذا المكلف. الثاني يجب على من فقد الماء الطلب والبحث عن الماء في الحزنة، يعني أرض جبلية غير منبسطة غير سهلة غلوة سهم رمية سهم من إنسان متوسط القوة. وفي السهلة أما الأرض المنبسطة والصحيحة وغير الجبلية يبحث عن الماء على مسافة غلوة سهمين، طبعا من جميع الجهات الأربعة. فإن أخل هذا المكلف عن البحث فتيمم وصلى ثم وجد الماء في تلك المسافة الشرعية، بحيث لو بحث عن الماء لوجد ذلك الماء، يجب عليه أن يتطهر ويعيد الصلاة. تطهر وأعاد الصلاة من جديد حتى يبرأ ذمة هذا المكلف. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث يقول المصنف، يقول هذا الشخص الذي لم يجد الماء وتيمم ثم بعد ذلك وجد الماء، هذا المكلف أو هذه المسألة وكان يستطيع من استعمال الماء بعد أن وجد الماء، له صور. هو أن يجد هذا الماء قبل الشروع في الصلاة، فهنا ينتقض تيممه ويسقط تيممه ويجب عليه استعمال الماء. فلو فقد الماء بعد أن تمكن ووجد الماء أعاد التيمم من جديد. وقال المصنف في كتاب المعتبر أجمع أهل العلم على هذا الأمر. هذه صورة. الصورة الثانية، هذا المكلف تيمم بالتراب الخالص وصلى هذه الصلاة، ولكن بعد الصلاة يجد هذا الماء. هنا في هذه المسألة قالوا لا يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، ولكن تيممه ينتقض أو يسقط هذا التيمم للصلوات الباقية القادمة. وحتى المصنف في كتاب المعتبر قال هذه المسألة محل وفاق بين الأصحاب. هذا الصورة الثانية. أما الصورة الثالثة يقول هذا المكلف إذا تيمم بعد أن لم يجد الماء وفي أثناء الصلاة وجد الماء، الآن هل يترك الصلاة؟ هل يعيد الصلاة؟ هل يجب عليه قطع الصلاة؟ طبعا اختلف فيه كلام الأصحاب والفقهاء، مثل شيخ الطوسي في كتاب المبسوط والخلاف قال يمضي يجب عليه المتابعة في الصلاة ولو دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام، واختار هذا القول السيد المرتضى في مسائل الخلاف وابن إدريس. هذا رأي. هناك رأي آخر للشيخ الطوسي في كتاب النهاية يقول هذا المكلف إذا وجد الماء أثناء الصلاة يستطيع أو يجب عليه أن يترك الصلاة ويرجع ويتوضأ ما لم يصل إلى الركوع، أما إذا وصل إلى الركوع هنا يستطيع المتابعة ويجب عليه أن يتابع في هذه الصلاة، وهذه الصلاة تعتبر صحيحة. وهو اختيار أيضا ابن أبي عقيل وأبي جعفر ابن بابوي، وأيضا بعض الأقوال أو القول الثاني للسيد المرتضى في كتاب شرح الرسالة. والمصنف يتمسك بالقول الأول، القول الأول للشيخ الطوسي في كتاب المبسوط والخلاف، ويرجح هذا القول ويقول هذا القول صحيح، ويستدل به بهذا القول أو على هذا القول بروايات وأخبار في محل الكلام أو في محله. الثالث، لو وجد الماء قبل شروعه الصلاة يجب عليه أن يتطهر ويستعمل الماء، تطهر إجماعا من علماء الإمامية أو من أهل العلم، ولو كان يعني وجود الماء بعد فراغ المكلف من الصلاة فلا إعادة عليه كما يقول المصنف، كما يقول في كتاب المصنف في كتاب المعتبر. هذا محل وفاق بين الأصحاب، ولكن المحل الخلاف الموجود بين الأصحاب في هذه الصورة الثالثة. ولو كان يعني وجود الماء في أثناء الصلاة فقولان، وذكرنا كلا القولين للشيخ الطوسي. المصنف يقول أصحهما، أصح القولان، البناء ولو كان على تكبيرة الإحرام، يعني يجب عليه أن يتابع في هذه الصلاة ولو بدأ بالصلاة بتكبيرة الإحرام، عندما قال الله أكبر وجد الماء فيجب عليه المتابعة ويعتبر هذه الصلاة صحيح ويبرأ ذمة المكلف. وقلنا هذا الرأي أيضا للشيخ الطوسي في كتاب النهاية وابن أبي عقيل وأبي جعفر ابن بابوي عن شيخ الصدوق والسيد المرتضى في كتاب شرح الرسالة. اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.